النصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. إلى العقيق فما حازت قرائنه دور نزحنا عن الفحشاء والهون. قد يكتم الناس أسرارا فأعلمها ولا ينالون حتى الموت مكنونا.